في رابع أيامها لواشنطن زيارة رئيس الوزراء لأمريكا. معنا الآن على الهواء دكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور يمن، أهلا بحضرتك معنا في نهاية الأسبوع. مساء الخير، أهلا بك جامعة عين شمس. جامعة عين شمس، أنا اللي أسفة جدا، وأهلا بحضرتك أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. يعني نبدأ مع حضرتك ونقول إن كيف ترين هذه الزيارة اللي أعتقد أنها مهمة جدا لأنها فيها أكثر من منحة طبعا، وأهم ما فيها أيضا أعتقد ملفات اقتصادية مهمة بتختص أكثر بالتنمية والاستثمار، فحطرك لحضرتك الكلمة وتعليقك على اليوم الرابع كمان للزيارة. هو في الحقيقة هذه الزيارة غاية الأهمية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أيضا يعني بتشارك بشكل رئيسي في كل الأحداث السياسية اللي بتدور في العالم، وبالتالي فتدعيم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية له أهمية قصوى في المرحلة اللي بتمر بيها مصر حاليا، ومع التحديات اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط. احنا النهاردة لما بنتكلم على مصر وعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنجد الحقيقة ان هناك مجالات واعدة جدا من الممكن تطوير علاقتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لان ما زالت هذه العلاقات اقتصاديا اقل بكثير من المستهدف. يعني عندما نتحدث عن ان حجم صادراتنا للولايات المتحدة الأمريكية 2.5 مليار دولار، وهي اكبر دولة مستوردة في العالم، ده معناه اننا امامنا مجالات هائلة لاننا نطور تنافسياتنا لان يكون لنا الحقيقة مشاركة اكبر في التصدير للسوق الأمريكية، لان عندنا فرص واعدة جدا في هذا الإطار. أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا بنحتاج في مصر حاليا إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير جدا، لأننا بنحتاج أننا ما هو الحقيقة مهم جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، أنه بيحمل الحقيقة أفاق واعدة جدا في أن هناك موارد غير مستغلة. لما يكون عندي في أي اقتصاد موارد غير مستغلة، ده معناه فرص استثمارات ربحية عالية. هي بعد إذن حضرتك الموارد غير المستغلة في نظر حضرتك الآن، واللي ممكن يكون بيؤكد عليها دكتور مدبولي في زيارته الآن، الموارد غير المستغلة يعني على رأسها الثروة التعدينية. احنا عندنا ثروة تعدينية موجودة في كل محافظات مصر، والخريطة عندنا خريطتين، خريطة صناعية وخريطة استثمارية، الاثنين الحقيقة بيوضحها بشكل كبير جدا الفرص الواعدة. وبالفعل كمان عملنا دراسات جدوى لمنطقة مهمة جدا، هي منطقة المثلث الذهبي، بتجمع كل من سيناء مع الصعيد، الخط ده، وتم عمل دراسات جدوى من شركة إيطالية كبيرة، وهناك تفعيل أو سيجري قريبا تفعيل للاستثمارات في هذه المنطقة، من شأنها تكامل الحقيقة مشروعات تعدينية وأيضا سياحية وصناعية. أهمية أننا نجتذب استثمارات أجنبية في مجال التعدين هي أن التعدين هو اللي بيديني كل المواد الخام اللازمة للصناعة، فكل هذه المواد أنا بستوردها من الخارج، فلو أنا نجحت في أن أنا أجذب استثمارات تبتدي تستخرج هذه الثروات التعدينية وتزود القيمة المضافة، يعني تعالجها صناعيا، وأنا عندي النهاردة فائض من الغاز فممكن أجتذب هذه الصناعات عشان يكون مصدر الطاقة متاح، هنا أنا بعمل بوفر المواد الخام للصناعة وبرفع تنافسية القطاع الصناعي، وبالتالي بمشي في خطة أن القطاع الصناعي يبقى محرك للنمو في مصر. كوني أخلي القطاع الصناعي محرك للنمو في مصر يعني بزود نصيبه من الناتج القومي الإجمالي، وده غاية في الأهمية لأنه هيفتح لي فرص عمل هائلة، كمان هيخليني أعمل صناعات مغذية بشكل كبير جدا، وهيدعم قدراتي التصديرية عشان أنتقل من بصادراتي من الرقم الحقيقة الهزيل اللي أنا عليه اللي هو لا يتعدى ما بوصلش حتى ل 30 مليار دولار، ممكن أضاعف هذا الرقم في فترة قصيرة جدا. الاستثمار الأجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية أهميته أنه هينقل لي التكنولوجيا وهيفتح لي أسواق وهيدرب لي العمالة. أنا محتاج أن أنا أرفع إنتاجية العامل المصري وأرفع كفاءة، وبالتالي كل دي هتكون مزايا جذب الاستثمارات. الاستثمارات الأمريكية في مصر بتصل إلى تقريبا ما يقرب من 22 مليار دولار. إحنا من الممكن أننا ندعم هذا التوجه. وكمان الحقيقة من النقاط الهامة، يعني أثناء وجودي في مجلس الشورى كان هناك مقابلات كثيرة لنا مع أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس النواب من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك محادثات كثيرة حول أهمية أن نبتدي نزود العلاقات الاقتصادية. وكانت هناك منطقة تجارة حرة بتدرس ان هي تتم بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ومطلوب إحياء هذه العلاقات. زيارة الحقيقة رئيس مجلس الوزراء كانت زيارة متعددة الأبعاد، يعني اتكلم فيها مع صندوق النقد الدولي، رئيس صندوق النقد الدولي، وإحنا النهاردة هنطلب إن إحنا نستمر في العلاقة مع الصندوق ولكن على أساس فني، يعني ناخد استشارات فنية. ليه؟ لأن أثناء حصولنا على 12 مليار دولار وشهادات صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، أثناء حدوث ذلك بيحصل الحقيقة خبراء من الصندوق بيجوا في زيارات، والخبراء المصريين بيروحوا فيه، بيحصل مراجعات للأداء الاقتصادي، فهناك إشادة من الخبراء دول بالوضع الاقتصادي. فمصر طلبت أننا نستمر في الحصول على هذا الدعم الفني من الخبراء بحيث أننا نطمئن أننا نسير في الطريق الصحيح. وأيضا يعني مزيد من التأكيد على كلام حضرتك أن الدعم ده لتحقيق التكامل كمان الإقليمي والتجارة البينية في القارة الأفريقية كلها مش بس في مصر. ده غاية في الأهمية بقى. ده غاية في الأهمية حضرتك على كلام حضرتك. ده غاية في الأهمية ليه؟ لأن أنا النهاردة لما تكون مصر الحقيقة بتحقق نجاح اقتصادي وأداء اقتصادي متقدم، وإحنا شاهدنا في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في جهد كبير جدا بيتم لإدماج القارة الأفريقية مع الاقتصاد المصري، ادمجنا كقارة أفريقية في الاقتصاد العالمي، لأن مساهمة القارة الأفريقية في سلاسل القيمة الدولية لا تتعدى 14%. والمقصود بمساهمتنا في سلاسل القيمة الدولية إن إحنا كقارة أفريقية نبقى قارة مصنعة، يعني بندخل في الإنتاج العالمي بمكونات، ده بيتطلب تكنولوجيا ورفع كفاءة والمهارات، وده أهمية الاستثمارات. فالنهاردة مصر بتسعى إن هي تكون الحقيقة داعمة تماما، وإن يكون هناك علاقات اقتصادية قوية مع القارة الأفريقية. وإحنا النهاردة بنتكلم على منطقة تجارة حرة بتضم 55 دولة أفريقية، مطلوب إن إحنا نعظم علاقات التكامل الاقتصادي اللي على رأسها توجه أفريقيا إلى التصنيع، لأن أفريقيا على مدار القرون الماضية كانت مجرد بتوفر المادة الخام للدول اللي هي المستعمرات السابقة أو الدول اللي بتنفس إليها، وده كان على حساب القارة الأفريقية، لأن في النهاية هي أكبر قارة بتعاني من البطالة ومن الفقر ومن الأمراض، وبالتالي هناك أهمية كبيرة، ومصر تولي أهمية كبيرة في هذه المرحلة. والحقيقة إحنا مستقبلنا مع التكامل العربي والتكامل الأفريقي ده بيقوي وضعنا بشكل كبير، ويخلينا فاعلين في السوق الدولية أكتر من أن نكون مفعول بنا كما هو حادث بشكل كبير حاليا. يعني مصر النهاردة الحمد لله بتحاول تخرج من هذا الإطار إلى أنها يكون لها دور فاعل. يمكن زيارة رئيس مجلس الوزراء أهميتها هي بالإضافة إلى مقابلاته مع رئيس الصندوق النقد الدولي، كانت هناك أيضا مقابلات مع رئيس البنك الدولي، والبنك الدولي يدعم بشكل كبير إعادة التعمير، وبيدعم التنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، وأيضا له أدوار مهمة جدا معنا في مكافحة الفقر وفي رفع مستوى التعليم ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية. وبالتالي النهاردة إحنا لما تكون مصر نموذج لحسن العلاقة مع البنك الدولي وتطوير المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية والمرتبطة بتحسين البنية الأساسية، تكون نموذجا يمكن الاحتذاء به بالنسبة للقارة الأفريقية. ودي الحقيقة فعلا. واسمحي لي بس دكتور يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أنا وحضرتك بتتكلمي عن الدور الفعال لمصر، إن مصر أصبحت الوجهة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. ويمكن أكدت كمان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جلسة كانت حول الجيل القادم من الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجهة النظر ديت، وعلى إن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية التحول الرقمي، ودي يمكن استراتيجية بدأ العمل بها حديثا، ولكن هي لها أهميتها لأنها بتعد خطط التحول الرقمي من مكونات رئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبتبقى تشمل طبعا أشياء كثيرة. وأعتقد هي دي كمان بتحطنا على الطريق والمسار الصحيح بعد كمان، أو تعد من ثمار خلينا نقول برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر حدث فيه خطوات وأصبحت فيه نوع من النموذج يعني بالنسبة لدول قارة أفريقيا. ده توجه مهم جدا جدا، التحول الرقمي، لأنه بيحمل معاه أفاق واعدة جدا للنمو. يعني على رأسها احنا بنتكلم داخلها في الشمول المالي، داخلها في ان الخدمات الحكومية يتم تقديمها إلكترونيا، وبالتالي انا بقلل الفساد، واحنا عارفين ان القارة الأفريقية بتعاني بشكل كبير من الفساد، وكان مؤثر بشكل كبير على قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية. وبالتالي هذا التحول الرقمي بيحمل أفاق كمان واعدة، لأننا النهاردة في تطبيقات الموبايل وغيرها والتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، كل ده بيدي أفاق مهمة جدا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إنها تسوق منتجاتها ليس فقط على المستوى الإقليمي أو الداخلي، ولكن على المستوى الدولي أيضا، وبالتالي ده بيفتح أمامها فرص هائلة في زيادة دخولها. فإحنا بنتكلم هذا التحول الرقمي الحقيقة بينقل البلد، بينقل القارة الأفريقية وبينقل مصر نقلة تانية غاية في الأهمية، وبيتطلب أيضا له متطلبات في إن أنا أركز أكتر. يعني يمكن التحدي اللي بيواجه مصر والقارة الأفريقية هي تنمية الموارد البشرية وبناء البشر. إحنا إهمالنا لبناء البشر لسنوات وعقود طويلة خلى الحقيقة عندنا تحديات كبيرة مرتبطة بمخرجات التعليم وإمكانية تطويرها وإمكانية توجيهها إلى فرص العمل. طب هل ما نقدرش نقول يا دكتور إن إحنا يعني خطينا أو خطونا بعض الخطوات الإيجابية في مجال بناء البشر وتنمية الموارد البشرية ولسه على المسار؟ أكيد يعني أكيد إن إحنا بنتقدم في المسار، ولكن ما زالت بتنقصنا الرؤية المتكاملة في مجال التدريب للتشغيل. يعني وزارة القوى العاملة بتبذل جهد كبير في مصر في هذا الاتجاه، ولكن إحنا عايزين تكون نظرة استراتيجية من مجلس الوزراء، بمعنى إنه اللاعبين يعني الوزارات المعنية كلها تتكامل في استراتيجية موحدة لتنمية الموارد البشرية، لأن التحدي الموجود عندنا على فكرة هو تحدي وفرص في نفس الوقت، لأن أنا بعمل في الميدان في هذا المجال. يعني أنا بدرب شباب وبنلاقيهم فرص عمل، وبندرب المرأة الفقيرة في المناطق الفقيرة في الصعيد وبنلاقي لها فرص عمل. ليه أنا بقول هو تحدي وفرصة في نفس الوقت؟ لأنه التحدي هو لما بتيجي تستهدفي الطبقات الفقيرة المعدمة اللي هي فعلا بتعيش تحت خط الفقر ولا تجد وسيلة، في البداية بيبقى الاستهداف صعب جدا، لكن أول ما بتديهم أولا هم نمرة واحد عندهم استعداد كبير جدا أنهم يخرجوا من الفقر ده، ثانيا اول ما بتديهم الفرصه وبتعرفيهم ازاي بيبتدوا يندمجوا معاكي في التدريب وبيحققوا نتائج مبهره. يعني عايزه اقول لك انا عايزه اقول لك ده يا فندم هو اللي اكد عليه رئيس الوزراء النهارده او يعني من خلال زيارته ومع حديثه ومع مجموعه من ممثلي الشركات الامريكيه وفي اكثر من منحه في فكره لولا برامج الحمايه الاجتماعيه المتنوعه اللي بتتبنيها الحكومه لارتفع معدل طبعا الفقر في البلاد لمستويات قياسيه. فهو اكد على هذا المعنى اكتر. بالضبط. هو احنا يعني الحقيقه طبعا في برامج الحمايه الاجتماعيه وتكافل وكرامه، لكن اللي حابه اؤكد عليه ان انا كمان ممكن احقق نتائج اكتر ايجابيه وتاثيرا في الاقتصاد القومي لو انا حققت او استخدمت اسلوب التمكين الاقتصادي للفقراء. يعني عايزه اتحول من قصه ان انا ادي دعم حتى لو كان دعم نقدي من خلال برامج تكافل وكرامه وغيرها الى ان انا ابتدي استهدف الفقراء بان انا اطور قدراتهم واديهم كمان مقابل هذا التطوير، يعني البرنامج اللي بقول عليه تدريب واتاحه فرص عمل في نفس التوقيت. وبالتالي والتدريب على فكرة مدته مش طويلة، يعني أقصى تدريب بيستمر 40 يوم. الأربعين يوم ده دي بعديها بتبقى المتدرب أو المتدربة قادرين إنهم يبدأوا على طول، يبدأوا في عمل. العمل ده بيولد دخل، فمن إنهم بيمدوا إيديهم ومش لاقين حاجة إلى إنهم بعد 40 يوم بيساهموا في القيمة المضافة للاقتصاد وكمان في ايديهم دخول. فالاثر الاقتصادي بيبقى ايجابي جدا جدا. ليه؟ لانك اولا بتوفري على الدوله المبالغ بتاعه الدعم من ناحيه تانية بتضيفي الطاقات الانتاجيه، يعني الانتاج بيزيد والناس بيبقى معاها دخول تسمح لها بقى بان هي تحسن من اوضاعها المعيشيه بدل ما تطلب مساعده من الدوله. فهذا الاسلوب هو اللي حققت فيه الصين والهند نتائج مبهرة. يعني الصين نجحت في 10 سنين ان هي تطلع 700 مليون مواطن من تحت خط الفقر باستخدام التمكين الاقتصادي للفقراء، ان كل بيت في الصين النهاردة بينتج للتصدير. احنا نتمنى مصر تمتلك هذه القدرات. ويمكن السوق الأمريكية ليه هي سوق واعدة، والزيارة دي زيارة مهمة جدا جدا. كنت لسه هسأل حضرتك على الفكرة دي أكتر، اتفضلي يا فندم. بالضبط. لأن أنا النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن كانت السبب الرئيسي أن الصين حققت معجزات اقتصادية، لأن هي كانت من أكبر المستوردين من الصين بالذات في الملابس الجاهزة. فأنا النهاردة عندي سوق الولايات المتحدة الأمريكية أنا بدخلها عن طريق إيه؟ أنا بدخلها عن طريق اتفاقية الكويز الحقيقة فيها مكون إسرائيلي، والحقيقة إسرائيل بتستغلنا في المكون ده، لكن بنصدر من خلاله وفتح بيوت ناس وفي ناس بتشتغل. أنا كمان عندي نظام آخر ما بحسنش الاستفادة به، وهو اسمه النظام المعمم للمزايا. هذا النظام المعمم للمزايا أنا محتاجة أستثمره بشكل أكبر، لأنه من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بتفتح لي سوق دون مكون إسرائيلي. يعني هي بتفتحه، أمريكا بتفتحه لمجموعة من الدول النامية لمساعدتها في تنمية اقتصادها. وإيه مزايا يا فندم؟ إيه مزايا يا دكتور؟ مزايا أنك تنفذي للسوق الأمريكية بدون أي جمرك. يعني كانت فتحة للهند وكانت فتحة لتركيا ومؤخرا لغته، لأن الهند يعني صدرت بمليارات للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تركيا صدرت بمليارات. فلما الولايات المتحدة الأمريكية لقت أن حجم وارداتها بقى ضخم جدا من البلدين دول قالت خلاص احنا كده البلدين دول خدوا حقهم من هذا النظام، وده ساعد على تنمية الدولتين دول، فاحنا هنوقف بالنسبة للدولتين. انا في مصر اخر ارقام عندي متاحة من الكلام ده ان انا ما بوصلش حتى $40 مليون صادرات في اطار هذا النظام. ده رقم هزيل جدا. لما بقول انا صادراتي للولايات المتحدة الامريكية 2.5 مليار، ده الهند الوحدة كانت واصلة من نظام المزايا ده بس 4 مليار دولار بس من النظام ده، غير باقي الأنظمة الأخرى. يعني أنا ممكن أصدر لأمريكا بكذا اتجاه. هل في اتجاه يا دكتور يمن لفكرة الحرص على استخدام هذا النظام المعمم للمزايا اللي حضرتك ذكرتي حالا؟ أنا سمعت مؤخرا من يعني من كتر ما أثرت هذا الحقيقة في وسائل الإعلام، أنا سمعت مؤخرا أنه بدأ الاهتمام بان انا ابتدي اعظم الاستفاده منه. ده بيتطلب ان وزاره التجاره والصناعه هي المسؤوله عن ده، ان هي تبتدي تعرف صغار المصنعين، لانه هي انا مشكلتي في مصر ايه في قضيه التصدير؟ مشكلتي ان انا كل ما اجي اعمل استراتيجيه للتصدير اجيب كبار المصنعين، يعني اللي بيصدروا بارقام كبيره، واجيبهم واقول لهم ايه انتوا مشاكلكم ايه، فيبتدوا يقولوا لي مشاكلهم وابتدي اعالج مشاكل عدد محدود. الناس الكبار المصدرين اللي احنا لابد ان نساندهم بكل قوتنا، مش هم دول اللي محتاجين دعم الحكومه، لان هم عارفين ينفذوا الى الاسواق وعندهم السكك بتاعتهم وعندهم الياتهم. اللي محتاج دعم ومسانده الحكومه هم صغار المصنعين. يعني مثلا انا لما اجي اقارن الصين الصناعات الصغيره بتصدر قد ايه من اجمالي صادراتها، حاليا 60%، مصر الصناعات الصغيره 6%، شوفي الفرق. فده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان احنا محتاجين ندعم الصناعات الصغيره للتصدير، لبرامج التصدير. كنت لسه هقول لحضرتك ان في فعلا دعم للمشروعات الصناعيه الصغيره ومتوسطه يعني اللي بنقول عليها، يعني مش شايفين ده الحقيقه. يعني لغايه دلوقتي لازم للامانه نذكر، عشان انا اقول ان انا بتكلم على دعم لازم تكون في مؤشرات لقياس ده. يعني مؤشرات قياس ده هو ما اجي الاقي ان الصناعات الصغيره بدل ما هي بتصدر ب 6% الرقم ده يرتفع بقى يبقى 10 20 30 40. اسمحي لي اسال حضرتك، ده ممكن يحصل امتى؟ هل احنا علشان محتاجين فتره زمنيه او مدى زمني تقدر فيه تقوم مثل هذه المشروعات على قدم وساق زي ما بيقولوا؟ مش محتاجين اي مدى زمني، محتاجين نيه صادقه والتحرك على ارض الواقع، وعندنا اليات كثيره. يعني عندنا مثلا مركز تحديث الصناعه، انا لسه كان في طالب عندي جاي بنتكلم بيعمل رساله في صندوق دعم الصادرات، عايز يعني يعمل تقييم لاداء صندوق دعم الصادرات. بنراجع الارقام، صندوق دعم الصادرات بيخدم على مين؟ كبار المصنعين فقط. يعني بيدي دعم ليه؟ لان مين اللي بيصدر؟ هم الكبار. الصغيرين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مش قادرة تنفذ إلى الأسواق الدولية لأنها لا تجد مساندة الكافية من الحكومة، رغم كل الجهود. إحنا لا ننكر أي جهود بتتم، في جهود جبارة بتتم هذه الأيام الحقيقة لمساندة الصناعات الصغيرة وغيرها. هو ده من الماس حتى على الساحة يعني. فقولي لي حضرتك إيه الخطوات كمان الإيجابية اللي تزيد تفعيل هذا الدعم؟ الخطوات اننا نبتدي نقول والله احنا عايزين نحدد صناعات بذاتها المرشح لذلك، وبالذات للسوق الامريكية الملابس الجاهزة. يعني احنا دلوقتي واحنا بنتكلم اهو اتكلمنا عن نظام المزايا المعمم اهو اللي هو الغير مستغل. لو انا جيت قلت انا عايز ابتدي ادعم الصناعات الصغيرة اللي تستثمر هذا النظام، ابتدي احددها بالاسم كوزارة التجارة والصناعة، ادعمها من خلال صندوق دعم الصادرات ومن خلال الدعم الفني اللي هو نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية. وجهاز تحديث الصناعة عنده الحقيقة اليات هائلة رائعة، يعني لان انا ادي دعم فني للصناعات الصغيره، عايز انزل بس الارض الواقع اوصل للناس دول. يعني احنا عندنا كاقتصاديين دراسات ميدانيه نزلنا لهم وحددناهم هم فين وحددنا مشاكلهم، بيصرخوا وبيأنوا من ان هم محتاجين يتم دعم تنافسيتهم وقدراتهم التصديريه. لو انا وقفت جنبهم انا بضرب 100 عصفور بحجر، لان انا هزود. واهم حاجه ان هم على قدر الكفاءه اللازم للتصدير او لتنافسيه التصدير. عندهم قدرة ان هم في وقت قصير جدا ان هم لو حصلوا على الدعم المناسب، لان كتير منهم تعثر مع تحريف سعر الصرف ومع ارتفاع اسعار الكهرباء واسعار الغاز والمياه، تكاليفهم الانتاجية ارتفعت، هم مش قادرين اصلا على المنافسة من الاول. فلما انا اجي النهاردة ابتدي ادرس مشاكلهم، اساندهم في ان انا احسن قدراتهم التنافسيه، اديهم بقى هم دول الاولى بالدعم عشان يبتدوا ينضموا الى المصدرين. فانا لو انا ساندتهم، اولا انا بكافح الفقر، برفع الطبقه المتوسطه اللي هي بتئن حاليا في مصر، وده مطلوب جدا بالنسبه لي عشان دي بنقول عليها رمانه الميزان، وبعمل توازن اجتماعي واستقرار اجتماعي مطلوب جدا عشان يحقق الاستقرار القومي في مصر ويمنع عننا اي شر احنا شايفينه في هذا التوقيت الحرج. فلما اجي اتكلم على ان انا انزل للناس واشوف مشاكلهم واقف جنبهم وابتدي ادعم طاقات المصنعين دول، فانا عندي مجموعه صناعات اقدر ابتدي بيها وتبقى دي البدايه وادعمها، هتعمل طفره تصديريه في وقت قصير جدا وهتساعدني بشكل كبير جدا ان انا اضرب 100 عصفور زي ما بقول، وان انا ابتدي ادعم طاقاتي الانتاجيه اللي هي مطلوبه جدا في هذه المرحله. وخلينا نقول مش بس للسوق الامريكيه، ده ممكن يكون لاسواق اخرى كمان هتكون واعده ولها اهميتها في العالم. عايزه بقى اخد حضرتك لو في خطوات اخرى واحنا غفلنا عنها ان انت تقوليها لنا برضو لفكره التدعيم الخاص بمثل هذه الصناعات او تدعيم الفكره نفسها لزياده التنميه في هذا المجال. احنا محتاجين نشتغل على محورين. اولا في دلوقتي احنا بنبتدي داخلين في عملية العناقيد الصناعية. عندنا كمان احنا شبابنا، وانا استاذة جامعة وبتعامل مع شباب كتير، لما بتيجي تقولي له عايز تدخل في مشروع صغيرة يقول لك ايوه، تقولي له طيب يلا احنا هنساعدك، يقول لك اول حاجة بيقولها ايه؟ انا ما عنديش الفكرة بتاع المشروع الصغير، ساعديني ان احنا ان انا اوصل ايه هي فكرة مشروع صغير ادخل فيه. هنا انا محتاج للحاضنات بشكل كبير. انا زرت حاضنات في بريطانيا وزرت حاضنات في الصين. الحاضنات ممكن تبقى بفكر اقتصادي، يعني ممكن تدار باسلوب مكسب، يعني انا ممكن اجيب قطاع خاص واقول له تعالى في مجموعه من الشباب هيشتغلوا مثلا في صناعات صغيره بذاتها، وهنديهم التمويل وهنديهم في مكان كبير. وبالنسبه للمكان عايزه اشير لنقطه مهمه جدا، قضيه المكان. انا مش عاوزه استنى، حصلت طفره مؤخرا، هي التنميه الصناعيه الحقيقه بتبذل جهد كتير، لكن انا مش عاوزه استنى لما اخد الارض وابني. عندي اماكن كثيره يعني تستطيع ان هي تبدا فورا، يعني عندي مراكز تدريب فاضيه، عندي مؤخرا كانت هناك خطه لقطاع الاعمال العام عنده عنابر كثيره جدا بالشراكه بين القطاعين العام والخاص، وانا سعيده جدا بان وزير قطاع الاعمال اعلن مؤخرا انه بيأجر قاعات للقطاع الخاص. يعني ايوه احنا عايزين نحرك كل الاماكن المهجوره دي، نحركها الى طاقات انتاجيه ومصانع تعمل بالليل والنهار لخدمه التصدير والسوق المحليه، لان دي كلها مش هقعد استنى ليه ان انا ابني مصانع. ده يمشي كويس قوي، يعني الناس اللي عايزه تيجي تبني مصانع ندعمها ونساندها ودي هتديني نتائج على المدى المتوسط، لكن انا ممكن اشغل طاقات انتاجيه على المدى القصير في هذه العنابر بسرعه. الحاضنات اهميتها ايه؟ اهميتها ان انا بدي خبرات فنيه، بفرخ مشروعات صغيره، لان الناس اللي بتقعد في الحاضنه لمده سنه انا بعلمها تجيب المادة الخام ازاي، تشغل المكان ازاي، تجيب العمالة ازاي، تلاقي اسواق ازاي، تفتح اسواق ازاي، فبتخرج من الحضانة بعد سنة مشروع صغير ناجح قائم بذاته. وبالتالي للأسف الشديد انا قيمت حاضنات كثيرة حصلت في مصر لم تكن التجربة ناجحة لأسباب كثيرة مش وقتنا نتكلم فيها، ولكن اللي أنا عايزة أقوله، لو إحنا اهتمينا بموضوع الحاضنات وفعلناها في التوقيت القادم، هو ده إحنا محتاجينه جدا جدا جدا. ليه؟ لأننا عندنا طاقات إنتاجية غير مستغلة، نقدر بسرعة نحرك هذه الطاقات ونوجهها إلى التصدير للأسواق، وعلى رأسها السوق الأمريكية اللي أعتقد إن هي ممكن إن هي تستوعب حجم كبير من الإنتاج. يعني 2.5 مليار دولار اللي بنصدر بيهم الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن الرقم ده يتضاعف في وقت قصير جدا لو أنا فعلت دور الصناعات الصغيرة في هذا المجال. هل ممكن نحن نعتبر ان بعض النقاط اللي حضرتك ذكرتيها منذ قليل هي داخله ضمن ما اكد عليه رئيس مجلس الوزراء دكتور مدبولي اليوم، او عموما في حديثه مع ممثلي الشركات الامريكيه ومن خلال زيارته لواشنطن، بان حرص الحكومه على تهيئه البيئه المناسبه للقطاع الخاص من خلال حزمه القوانين التي يتم تبنيها او التي يتم التفكير في تجديدها تحديثها، كل ده من اجل ان يعني نقدر ان احنا فعلا نضخ استثمارات اجنبيه في مصر بصوره، والمستثمر الأجنبي يكون يعني على درجة كبيرة من وجود التسهيلات الإيجابية بالنسبة له في مصر؟ يعني الحقيقة أنا بحيي دكتور مصطفى غدولي، بيقوم بجهد كبير جدا جدا، لكن ما زال إحنا عندنا قصور في أداء المؤسسات والوزارات المعنية بشكل كبير. يعني من الممكن أن رئيس الجمهورية بيبذل جهد جبار، وكان لسه في الولايات المتحدة الأمريكية وقابل مجموعة من المستثمرين وشرح الخريطة الاستثمارية لمصر، ويمكن في عدة زيارات دعم من ذلك لجذب الاستثمار الأمريكي إلى مصر، وممكن يحدث أفاق وعدة كذلك الدكتور مصطفى مدولي. بس اللي بيشتغل بقى تحت من وزارات معنية وأجهزة ما بتشتغلش بنفس السرعة دي، وبالتالي النتائج الحقيقة محدودة جدا جدا مقارنة بقدراتنا وبإمكانياتنا وبالطاقات الموجودة عندنا. فإحنا محتاجين المساءلة، ومحتاجين الخطوات المدروسة اللي على فترات زمنية، والمتابعة الدورية ومساءلة اللي ما بيعملش شغله كما ينبغي وبالأهداف الموضوعة اللي هي بنسميها أهداف إجرائية. يعني إيه أهداف إجرائية؟ زي ما كنت أقول لحضرتك دلوقتي لما بقولك الصناعات الصغيرة النهاردة 6% من إجمالي الصادرات، طيب السنة الجاية هتبقى إيه؟ ومين المسؤول عن تحقيق؟ هي فكرة المحصلة، حصيلة ما تم إنجازه إذا بنقول هذا. وتوزيع الأدوار، وتوزيع الأدوار، مين مسؤول عن ده؟ يتحاسب على هو حقق الهدف بتاعه ولا لا؟ لأنه أنا بقالي سنين بتكلم وبتكلم، لكن ترجمة الكلام ده على أرض الواقع هي دي مشكلتي، مشكلة مصر في التنفيذ مش في الخطط والاستراتيجيات. ليه مشكلتنا في التنفيذ؟ لأن دايما ما بنحطش، لما بنحط خطط حلوة قوي لكن لما بنيجي ننزل لأرض الواقع لتنفيذها بنصطدم بمعوقات كثيرة، وفي معظم الأحيان ما بندركش أثار المعوقات إلا بعد سنتين ثلاثة أربعة، ما نيجي نقول هو إحنا ما نجحناش ليه، نبتدي نقول والله ده أصل اللي كان ماسك الجهاز ده ما قامش بدوره، ده ما دربش عمالة صح. نبتدي نكتشف بقى اللي هي إيه الإدارة بالأزمات. يعني ما لكن اسمحي لي دكتور يمن الحماقي، أنا في ظل كل هذا الحديث من أول ما بدأنا مع حضرتك الحديث هذا الجميل جدا، يعني في النطاق الاقتصادي أو الملف الاقتصادي، خاصة وإننا بنقول إن البرنامج الاقتصادي بيقوم بمدى إصلاحات فعالة في زمن قياسي برضو أو في زمن مهم، يعني نذكر ذلك. لا يمكن إنكار ذلك، لكن أنا بيدور في خلدي دلوقتي إن طب المستثمرين الأجانب أو المستثمر الأمريكي اللي احنا دلوقتي بصدده هو بيفكر في إيه؟ يعني في حوارات مع السيد رئيس الوزراء عايز منه إيه؟ يعني عايز مننا إيه في مصر؟ هقولك بيفكر إيه. المستثمرين الأجانب اللي هم على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هم الاستثمارات الأجنبية اللي بتطلع من الولايات المتحدة الأمريكية واللي بيستقبلها السوق الأمريكي هي لها أهمية كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد العالمي. ولكن احنا عملنا دراسات كثيرة على مشاكل الاستثمار الأجنبي، وممكن نرجع لمؤشرين مهمين جدا مصر الحقيقة بتحقق فيهما أداء جيدا على مدار العامين الماضيين. يعني وهما؟ عندنا مؤشر التنافسية وعندنا مؤشر doing business اللي هو القطاع الأعمال. المؤشرين دول بيقولوا ان في تحديات كبيرة جدا ما زالت لازم نديها أولوية كحكومة ومجتمع مدني، لان انا مش بس بحمل الحكومة المسؤولية، لازم المجتمع المدني يدعم الحكومة في هذا. عندنا مثلا مؤشر كان بدأ الدكتور مصطفى مدولي الحقيقة يتكلم فيه بمنتهى الجرأة، وهو اللي هو التعامل مع الجمارك، وفي قانون جمارك دلوقتي في مجلس النواب بيتناقش. احنا عندنا مشاكل رهيبه في التعامل مع الجمارك وفي السياسه التجاريه ايضا، اللي هي احط تعريفات جمركيه على المواد اللي داخله واللي خارجه ايه. دي نقطه غايه في الاهميه والخطوره، واحنا عندنا دراسات كثيره بتثبت ان لها تاثيرات سلبيه على المستثمر الاجنبي، لان هو لما يستورد حاجه عايزها تخلص بسرعه. ويمكن انا عايزه افكر حضرتك ان دي كانت السبب الرئيسي لخروج شركه كبيره جدا للسيارات، والرئيس السيسي الحقيقة هو اللي أقنعهم يرجعوا تاني. هو ده مش برضو متعلق بفكرة نظام الشباك الواحد أو الشباك الواحد اللي احنا تحدثنا عنها كتير؟ هو نظام الشباك الواحد احنا بنتكلم عنه بقالنا 30 سنة، والحقيقة قصة الشباك الواحد يعني شوفي الواقع غير الكلام. الواقع هو انك تنزلي للمستثمر. يعني مثلا من الحاجات الايجابيه اللي اتعملت في هيئه الاستثمار فض المنازعات بتاع الاستثمار وتسهيلها والاجراءات ان انا عليكها بسرعه عشان ما تروحش للقضاء, دي حاجه ايجابيه. لكن انا النهارده لما اجي اتكلم مع المستثمر الاجنبي بيقول لي كذا حاجه, بيقول لي كذا مشكله, وانا اتكلمت مع مستثمرين اجانب كتير على ارض الواقع. المشكلة الأولى هي في الجمارك دي, ودلوقتي في خطوات جادة والسياسة التجارية. المشكلة الثانية بيقولوا حاجة مهمة قوي, بيقولوا انتوا كل شوية بتغيروا القوانين. يعني بيقول لك احنا النهاردة دربنا موظفينا وعمالنا ونظام انتاجنا والجدول الاقتصادية بتاعتنا على اننا بنشتغل على نظام معين, النظام ده له تكلفة فحطينا ده في تكلفة انتاجنا, ما ينفعش كل شوية واحنا عايزين بنشتغل يجيلنا مش عايز اقول فرمان بقى من وزارة كثيرة متداخلة واخدة قرارات, القرارات دي هتؤثر علينا لان هي هتخلينا نتحمل تكاليف هندفعها. طيب ده احنا عايزين نيجي نقول للمستثمر الاجنبي الوضع اللي انت فيه ده انت قاعد عليه سنتين هو ثابت ما بيتغيرش. ده مهم جدا, استقرار المناخ الاستثماري ده اكتر حاجة بتهم اي مستثمر, وبالتالي الحكومة مطالبة مع مجلس النواب ان هم يعني يقعدوا كده مع بعض في فترة قصيرة ويقولوا والله احنا هنثبت عملية القرارات واللي بتؤثر على المستثمر الاجنبي لمدة سنتين ثلاثة, المستثمر اللي هيدخل هيتعامل بنفس الشروط, وده ضمانة مهمة جدا ان المستثمر يحط خططه حتى على المدى القصير انه مش هيفاجأ بأي تغييرات. دي نقطة تانية. نقطة ثالثة الكفاءات المهارات الموجودة في سوق العمل, لازم افعل استراتيجية تدريب للتشغيل, دي لابد ان تكون على رأس اولوياتنا, ودي على رأس اولوياتنا ليس فقط لجذب الاستثمارات مش بس الاجنبية, كمان الاستثمارات المحلية وكمان المستثمرين المحليين اللي عايزين يفكروا يدوروا على عمالة ماهرة مش لاقيينها, فده لازم يحظى بالاولوية الاولى بالنسبة ليا. وانا يعني انا تجربتي في المجال ده بتقول ان المصريين عندهم طاقات هائلة في كده, يعني بيبقى خارج من مدرسة فنية صناعية شباب كتير يعني مستوى تعليمهم متدني مش عارفين حاجة, لكن لما بتديهم دورة تدريبية لمدة 30-40 يوم بيتحولوا بيبدعوا يعني لوي طاقات إبداعية يعني مهمة لو استخدمت بالشكل الصحيح وتم استغلالها نقطة سليمة لاستهدافهم. فدي نقطة غاية في الأهمية, لابد إن هي تحظى بأولوية, دي هتتعاملك المناخ الاستثماري بشكل جيد جدا, لأن المستثمر الأجنبي حقيقي هيلاقي العمالة الماهرة. وهنا بقى نقدر نقول إيه لما أجي أقول مصر مشهورة بانخفاض الأجور, على فكرة اقتصاديا انخفاض الأجور مش هو الدافع ولا الأساس لأي مستثمر أجنبي, الأساس الإنتاجية, والإنتاجية مرتبطة بالتكنولوجيا. فأنا لما ابتدي أتكلم على أن أنا ابتدي أدخل جوه المدارس الفنية وأطور التكنولوجيات وأطور العمالة, دي خطة متوسطة وطويلة الأجل, لكن أخذ مخرجات السنين اللي فاتت اللي تسربوا إلى التوك توك وعملين لي مشاكل رهيبة, ابتدي أكتسب الشباب ده اللي ممكن بسهولة جدا يروح للإدمان, أنا بقول له تعالى أنا هديك حياة أفضل, هتاخد مرتب كبير وهتاخد كارير. بس هذا لا يمنع يا دكتور بعد إذنك أن العمالة سواء المصرية أو العمالة الأفريقية هي عمالة إذا بنحاول إن إحنا نضعها على خطى إنها تكون عمالة مدربة وذات مهارات إيجابية, ولكن في نفس التوقيت هي عمالة تعتبر رخيصة الثمن بالنسبة لأي مستثمر أجنبي. رخيصة الثمن لما تكون إنتاجيتها جميلة طبعا ورائعة. إنتاجية تبقى مرتفعة, يعني ما ينفعش أقول رخيصة الثمن فقط وأسكت, لأن أنا ممكن أجيب عامل رخيص الثمن يدخل يبوظ لي مكنة مثلا $1,000,000. فما بقاش بقى دلوقتي ما بقاش رخيص الثمن خالص. فهنا دي القصة هي الأجور المنخفضة. لازم أتكلم دايما كاقتصاد أتكلم على علاقة بين أجور وإنتاجية, وده الأساس فيه هو إن أنا أحط استراتيجية للتدريب للتشغيل، دي أنا بعتبرها كمان أمن قومي للبلد. أعتقد أن مثل هذه الأمور سيتم طرحها ومناقشتها أكثر من خلال مؤتمر الاستثمار في أفريقيا واللي حيعقد في نوفمبر القادم. يعني عايزة برضو حضرتك تشيري إليه، لأن أكيد أن ما يدور الآن في الأروقة الأمريكية ما بين دكتور مدبولي رئيس الوزراء وما بين القطاع الأعمال هناك في المجتمع الأمريكي، يعني المجتمع الصناعي، أكيد هو بيتحدث عن ما يخص فكرة الدعم والتكامل في أفريقيا وما يخص هذا المؤتمر القادم أيضا. يعني بالضبط، هناك فرص واعدة وهناك جهود بتتم على كل المستويات، لكن أنا محتاجة تكامل هذه الجهود والتنسيق بينها والمتابعة. متابعة مهمة جدا عشان أطمن أنا بتكلم بس ولا أنا قادر على أرض الواقع إن أنا أوصل لنتائج ملموسة الناس تحسها. بقى خدي بالك لما بتكلم على قصة مشروعات صغيرة وكل بيت يتفتح يصدر، واتكلم على العمالة دي اللي هي في التعليم الفني، كل دول أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على الطبقات اللي موجودة في العشوائيات، بتكلم على الطبقات الموجودة في الريف، بتكلم على الطبقات دي كلها. ونقدر نقول إن الحمد لله برضو بنلمس جهود في الارتقاء بمثل هذه الطبقات من خلال مشروعات واعدة حدثت وبتحدث وما زالت موجودة. أكيد وبرضو في كمان نوع من الإيجابية في مجال التعليم الفني اللي هو محتاج ثقافة مجتمع قبل كل شيء، إن هم اللي يتجهوا إليه بشكل رحب وسلس، وطبعا الدولة توفر لهم كل السبل لفكرة إن التعليم الفني يؤتي ثماره بالشكل الإيجابي. هو كلامك صح 100%، بس إحنا بقالنا سنوات كبيرة بنتكلم على تطوير التعليم الفني ومش قادرين الحقيقة نحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع. صحيح أنا في جهود دلوقتي بتتم على مستوى كبير جدا جوه الكفاية الإنتاجية وجوه المدارس الفنية، لكن أنا معتقدة أن ده هياخد شوية وقت لغاية ما يؤتي بأثاره. في الفترة القصيرة دي أنا أتمنى أستهدف الناس اللي تخرجت السنين اللي قبل كده واللي تسربت إلى التوك توك وإلى أنشطة طفيلية، دول لو أنا اكتسبتهم مع تدريب مكثف مع إتاحة فرص عمل، أنا أعتقد أن دول يعملوا لي نقلة كبيرة جدا في التشغيل ويعملوا لي نقلة كبيرة في الإنتاجية وفي إن الصناعة بالذات. يعني أنا عايزة يبقى القطاع الصناعي في مصر هو المحرك للنمو، لأن هو ده اللي هيديني طاقات تصديرية هائلة. فالحقيقة مصر بتحمل أفاق إن شاء الله بإذن الله هائلة جدا للنمو، ولكن بتحتاج إلى إخلاص في العمل، بتحتاج لتكاتف، بتحتاج إلى عملية المتابعة والتقويم المستمر والمسألة والمحاسبة، عشان إحنا الحقيقة لا نملك طرف أسلوب الترايل أند إيرور ده اللي هو اللي كنا ماشيين عليه سنين طويلة وتغير بشكل كبير. إن إحنا لا نملك طرف المحاولات والأخطاء. إذا إن أنا ما جرب بقى الطريقة دي ويصيب يتخيب، وبعدين لو خابت أبتدي أغير الطريقة، لا أملك ده بقى. يعني ده هتبقى تكلفته عالية قوي عليا. ويمكن ده ظاهر أكتر يا فندم دلوقتي في إن إحنا فعلا بنشوف إن الزيارات ممكن يكون مداها الزمني أو ما بينها فترات زمنية قليلة، ولكنها يعني هي فكرت فعلا زي ما حضرتك قلتي التوقيت، السرعة في التوقيت والإنجاز أيضا، يعني مش فقط العمل الفرص. يعني ترجمة الفرص، يعني دكتور مصطفى مدبولي بإذن الله يرجع بالسلامة بفرص هائلة في مجالات اللي بتتكلمي عليها واللقاءات اللي تمت كانت على مستوى عالي جدا. لكن هنا يأتي التساؤل، إزاي يتم ترجمة هذه الفرص إلى فرص للناس بقى على أرض الواقع، للمصريين، للعاطلين، لطبقات المجتمع المختلفة؟ هو هنا بتيجي مشكلتنا، قدرتنا على أننا نترجم الفرص اللي حصلنا عليها دوليا إلى فرص الناس كلها تستفيد منها. ولو وصلنا ونجحنا في هذا معنى ده إيه؟ معناه أن كل المصريين يحسوا أن هذا الإصلاح أصبح يسير في مصلحتهم، وده ضمانة. نتمنى ده في القريب العاجل بإذن الله، ويكون هو ده المؤشر الأفضل كمان اللي تدعمه أكيد دول كثيرة في مجال الاستثمار. بشكر حضرتك جدا دكتور يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا وعفوا يعني الإطالة مع حضرتك، ولكن الحديث برضو كان بالفعل يستحق هذا الوقت أكيد. شكرا جدا. شكرا جدا. يا أم الدنيا من قدك يحبك كل من شافك أمان الدنيا هنا عندك يا شايلة كون على كتابك عشان جميلة ونعمر عشان نزرعها ونخطر نشد الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر عشان لقمتنا من بسمة يبقى منا من راسنا عشان معدننا ونخطر نشوف الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر عشان لقمتنا من بسنا بقت كلمتنا من رصنا عشان معدننا وأساسنا هنتحمل سوا ونصبر أنا في حبك هغنيلك عشان ميلك ومواويلك عشان جدي تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز العاشرة، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم خلال زيارته الحالية لواشنطن رئيس إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب مدبولي عن تطلعه لقيام الشركة بالاستثمار المباشر في مجال إنتاج وتصنيع مهمات الاتصالات المختلفة والاستفادة مما تمتلكه مصر من اتفاقات تجارة حرة مع مناطق مختلفة من العالم. أشاد كل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مشروع الطاقة الشمسية في بمبان بأسوان. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمشاركة مصر. وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن جانبه أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالنجاحات التي حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص. أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شركائه في الحكومة والقوى السياسية اللبنانية مهلة 72 ساعة لإعطاء حلول للأزمة التي يشهدها حاليا لبنان. وأكد الحريري في كلمة وجهها اليوم للبنانيين أنه طرح عدة خطط على مدار 3 سنوات لمواجهة التدهور الاقتصادي، إلا أن أطرافا داخل الدولة اللبنانية عطلت الإصلاحات لتصفية حسابات سياسية. هذا وقد استمرت اليوم المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت وعدة مدن أخرى احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية. وأعلن جهاز الأمن اللبناني تعرض عدد من أفراده لاعتداءات من قبل عناصر الشغب في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، وأشار الأمن اللبناني إلى أنه تم التصدي لتلك العناصر وملاحقتهم حيث وقعت أعمال تخريب طالت المحال التجارية بوسط العاصمة اللبنانية. النبأ الأخير. أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن إخفاق الاتحاد الأوروبي في الموافقة على بدء محادثات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بشأن انضمامهما إلى التكتل يعد خطأ تاريخيا. يأتي ذلك عقب إعلان فرنسا رفضها لمحادثات انضمام الدولتين للاتحاد الأوروبي. قدمت القاهرة موجز أنباء العاشرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في سوريا، كتبه محمد السيد، وكتب يقول: بعد 9 أيام من العدوان التركي على شمال شرق سوريا، أعلنت أنقرة وقفا لإطلاق النار مدته 5 أيام، وقد أثر هذا العدوان على الوضع الإنساني في المنطقة، حيث أجبر حوالي 166 ألف شخص على الفرار على مدار الأيام القليلة الماضية، كما يواصل النازحون البحث عن مأوى في المخيمات أو المواقع المؤقتة أو الملاجئ الجماعية داخل سوريا. وقد صرح المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم أنه تم تهجير العديد منهم عدة مرات من منطقة إلى أخرى كالحسكة وتال تامر والرقة، كما دعت المفوضية إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية وتسهيل مهام العاملين في المجال الإنساني للوصول إلى النازحين الجدد ومساعدتهم. ومن جانبه صرح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي أن المنظمة الدولية تقوم بتوسيع نطاق استجابتها في شمال شرق سوريا لمساعدة 580 ألف شخص في الشهر الجاري. وأضاف المتحدث أن البرنامج وصل بمساعداته الغذائية إلى 170 ألف شخص حتى الآن، بما في ذلك الأغذية الجاهزة لدعم الأشخاص في المخيمات وغيرها، حيث توجد مناطق ذات كثافة عالية من النازحين داخلياً، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم الآن بتنقيح خطط التوزيع الخاصة بالمساعدة الغذائية الشهرية لاستهداف المناطق التي تستضيف أكبر عدد من النازحين في المرحلة الأولى، يليها التوزيع في المناطق الأقل ازدحاما بالنازحين في المرحلة الثانية للوصول إلى المناطق التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. من القاهرة استمعتم إلى تحليل إخباري حول تطورات الأوضاع في سوريا أسبقناه بموجز لأهم الأنباء. كنت معكم خلالهما ميادة السعيد. بهذا ينتهي لقاؤنا الإخباري، واللقاء التالي تتابعونه مع دقات 11 والفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم. هنا القاهرة. دقيقة من كتاب. وتحطمت أسطورة بارليف بعد نجاح الضربة الجوية الأولى. فبعد 50 دقيقة فقط من الضربة الجوية بدأت أول طلمبة مياه عملها في سباق مع الزمن لفتح الثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف في أقل زمن بمتوسط من 6 إلى 9 ساعات، وهو زمن تركيب كباري العبور التي يتم فردها لتعبر عليها المعدات الثقيلة لشغل موقعها في سيناء. يرتفع الساتر الترابي لحوالي 20 مترا أي ما يعادل 7 أدوار وبعمق حوالي 10 مترات، مع اختلاف نوعية رماله، وهي زلط ورمل في القطاع الشمالي أي الإسماعيلية، وطين وطفلة في القطاع الجنوبي أي السويس. وأجمعت آراء الخبراء الأمريكيين على أن فتح الثغرات لن يحدث قبل 72 ساعة، وهو وقت يزيد عما تحتاجه إسرائيل لحشد قواتها في 48 ساعة مما يطيح لها إجهاض المحاولة. كانت هذه دقيقة من كتاب، بطولات مصرية، حكايات من نصر أكتوبر. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاحته أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. نستكمل جولتنا للتعرف على الأحوال السياسية في ذلك العصر الذي حكم فيه الملك المعروف باسم أحمس الثاني أو أمسيس. تدل الشواهد على أنه قد قامت علاقات لا بأس بها بين مصر وبابل في الوقت الذي كان فيه أمسيس قد عقد معاهدة صداقة في الغرب مع رجل يدعى سيريني. وسوف نتحدث عن قصة هذه المعاهدة على الرغم مما تحتويه من عبارات قد تدل على أنها حديث خرافة بالنسبة لنا، إلا أن هيرودوت قد أوردها كما يلي: عقد أمسيس معاهدة صداقة وتحالف مع السيرينيين وعزم على اتخاذ زوجة من هذه البلاد، وهذا الزواج كان إما لمحبته في الزواج بامرأة إغريقية وإما من أجل محبة خاصة بداخله إلى السيرينيين. وعلى ذلك تزوج بابنة الملك باتوس، ويقول آخرون إنه تزوج بابنة الملك أرسلاوس. عموما كانت زوجته هذه تدعى لاديس، وفي البداية لم تكن موافقة له، فقال لها أمسيس: يا أيتها المرأة، لقد استعملت السحر معي، وليس أمامي إلا أن أميتك أشنع ميتة ماتتها امرأة. وعندما وجدت لاديس أنها أمام مشكلة حقيقية نظرت نظرا لفينوس، وهو أنه إذا هدأ أمسيس وانطلقت بينهما الحياة بشكلها الطبيعي سوف ترسل تمثالا للإلهة فينوس في سيريني. وعندما هدأت الأحوال وطابت كزوجة لأمسيس أوفت بنذرها للإلهة وأمرت بعمل التمثال، وقد وضع وشاهدته بعيني في مدخل مدينة سيريني. وعندما فتح قنبيز مصر علم من هي لاديس، فأرسلها في أمان غير مضارة إلى مدينتها سيريني. عموما هذه قصة سمعها هيرودوت حول المعاهدة التي عقدها أمسيس مع بلاد سيريني في غرب مصر. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. مستمعينا في كل مكان، عودة مرة أخرى إلى برنامجكم نهاية الأسبوع وموضوعاتنا اليوم والليلة في هذا البرنامج، معي على هندسة الهواء نادر راشد، ونتابع معكم يعني فعاليات مهمة جدا. والموضوع القادم هو موضوع على يعني غاية من الأهمية، لأنه بيتحدث عن مؤتمر صحفي بالغد لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف في الأقصر غدا. خلوني أقول لكم أن الصدفة كانت هي كلمة السر وراء كواليس اكتشاف أكبر خبيئة التوابيت في الأقصر. يعني كانت الساعة يمكن 8:30 صباحا في يوم من يومين تقريبا، وكان عمال البعثة المصرية بينهمكوا في منطقة العساسيف غرب الأقصر في رفع التراب بحثا عن كشف أثري، وصح أحدهم أن هنا يوجد تابوت، وبالفعل تحولت منطقة العساسيف إلى خلية نحل، وتجمع الأثريون والعمال حول التابوت وبقى حول استخراجه، وتبدأ بقى فكرة أو زي ما بنقول يعني الإعلان عن هذه الخبيئة اللي بتعد أكبر خبيئة بجبانة العساسيف في الأقصر. احنا معانا دلوقتي من موقع الحدث الأستاذ محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مساء النور وتحياتي لحضرتك من معبد الدير البحري المضاء الرائع، والاستعدادات لهذا الاكتشاف الأعظم وقيمته أنه هو وجد في منطقة العساسيف القبلية، وقيمته الأكبر أنه تم بأيدي مصرية خالصة، وهو ليست مقبرة للاكتشاف ولكن عدد هائل من التوابيت الرائعة. بيقولوا تعدد 30 تابوت حضرتك أستاذ محمد. تعدت حوالي 36، احنا هنعرض 36 كمان. هنعرض حوالي بكرة 32 إن شاء الله. العمل رائع، لازم نوجه الشكر للدكتور خالد عنان والدكتور مصطفى وزيري، العمل رائع. بيتم الإعداد الآن لحدث عالمي هيبقى إضافة غير مسبوقة لمجموعة الاكتشافات في تاريخ مصر الحديثة. في تاريخ مصر الحديثة أو القديمة كلها تم اكتشاف خبيئتين من قبل. الخبيئة الأولى في أوائل القرن 19 وهي سميت خبيئة حتشبسوت، ثم الخبيئة الثانية كانت بتاعت معبد الأقصر سنة 97، ثم نكتشف هذه الخبيئة الرائعة اللي تحتوي على هذا الكم الهائل. ويعني إن شاء الله بكرة الدنيا كلها هتنقل هذا الاكتشاف الرائع اللي بيؤكد على أن مصر ما زالت لديها القدرة والقدرة العظيمة على العطاء، وأن ما تركه الأجداد ثروة. خلينا أقول لحضرتك أن هذه الإضافة السياحية وعدد الكاميرات والميديا واللي كتب عن هذا الاكتشاف من ساعة اكتشافه زي ما حضرتك قلت من يومين وبالصدفة البحتة، هيكون نقلة للسياحة الثقافية. واحنا اتفقنا مع الدكتور خالد انا يهمني اسال بس حضرتك استاذ محمد وعفوا للمقاطعه، الكتابه بقى في الصحف الدوليه والعالميه كيف هي الصدى ده؟ والله المتابعه رائعه. كلمه السر هو ما زال الفراعنه يبدعون. واشنطن بوست كاتب صفحة تقريبا على هذا الموضوع، الميرور، الجارديان، كل المجلات الكبرى في العالم، نيويورك تايمز، كله بيكتب على ومش خبر صفحات على ان المصريين القدماء ما زالوا يبهروا العالم. هذا الابهار يؤكد على ان مصر هي فجر التاريخ وفجر الحضارة، وهذا المردود سيعود بالخير على السياحة الثقافية. واحنا اتفقنا مع الدكتور زاهي مع الدكتور خالد العناني ان تسرك هذه الاشياء للزيارة، وده الرائع. احنا هنحتفل يوم 26 بالأوبرا على بعض أمتار مننا، العمل شغال على قدم وساق في المسرح. كل يكون في أوبرا عايدة في الأقصر قريبا 26 و28 في أحضان المعبد، أمتار منه العمل الآخر وهو اكتشاف خبيئة العساسيف. حيتم دعوة كل من يأتي لهذه الزيارة لمشاهدة هذه التماثيل. ستترك هذه التماثيل في المكان اللي تكتشفت به بعناية ورعاية مميزة، ثم كل من يأتي للزيارة في هذه الأيام حيكون محظوظ انه حيشوف هذا ما لا يراه من قبل، وان شاء الله يشوف غيره اكتر منه، لان مصر دائما فيها الخير. لكن حيكون نقلة للسياحة الثقافية بامتياز. عايز اقول لحضرتك ان ده يساوي 100 حملة اعلامية واعلانية اتعملت عن مصر. العالم كله وقف على اقدامه لهذا الحدث. انا متابع لعدد المراسلين اللي بيجي عشان نحضر لهم الترتيبات اللازمة. العدد يتجاوز 75 تلفزيون من دول العالم، ناس جايه من اوروبا وناس جايه من اليابان لمتابعه الحدث الاروع اللي الاقصر بتحتفل به هذه الايام ومصر، وقيمته أن مصر ما زالت تعطي للبشرية، لأن الآثار دي تاريخ وذاكرة البشرية. فإن شاء الله حيتم الاكتشاف بكرة الصبح الساعة 10 بحضور الدكتور خالد عنان وقيادات الدولة، وأعتقد أن هذا الحدث زي ما قلت حضرتك حيكون نقلة للسياحة الثقافية. نبتدي بقى بعد كده نفكر في مجموعة أحداث رائعة، منها إن شاء الله الشهر الجاي انتهاء من طريق الكباش، ونقول أن السياحة الحمد لله تعافت، وأن هذا بفضل الاستقرار الذي تم عن طريق القادة السياسية. مصر الآن بتتنفس بانتظام، مصر الآن عادت إليها رونقها وقيمتها كدولة، البنية التحتية اللي قامت بها الدولة كان لها دور أساسي في إنجاح كل هذه المشروعات، القادم أفضل، السياحة إن شاء الله بتعمل قفزات رائعة. حققنا من شهر يناير لغاية دلوقتي قد اللي حققناه سنة 2010 اللي هي سنة الذروة. فأنا الحقيقة مبهور، وكنت أتمنى أننا ننقل للناس هذا المنظر الرائع والجبل والاستعدادات لهذا الاكتشاف الرائع. لا نحن عايزين حضرتك تنقل لنا الصورة فعلا، حضرتك معنا من موقع الحدث دلوقتي يا فن. الصورة رائعة طبعا. الاستعدادات الجارية الآن كيف هي صورتها؟ يعني الصورة اللي بالغد أكيد الجميع هيكون متشوقون إن هم يشوفوها بالغد إن شاء الله وتعرض يعني على اللي موجود كل الشاشات. قدامنا دلوقتي إحنا قدام معبد حتشبسوت على الناحية اليمين. على الناحية الشمال بيتم الإعداد للمسرح الأوبرا عايدة. على الناحية اليمين، وإحنا اخترنا الناحية اليمين لحجم المعروضات، بيبعد المكان اللي حيتم فيه الاكتشاف حوالي 25 إلى 30 متر من المكان اللي اكتشف فيه. هتنقل فجرا إن شاء الله التوابيت إلى هذا المكان للعرض، لأن المكان ما كانش يسع لأنها حفرة ضيقة. حيتم عرض هذه التماثيل في هذا المكان، ثم سيصطحب السيد الوزير الضيوف إلى المكان الذي يكتشف فيه، ثم يعني يتمنى أن العالم يرى جمال معبد حتشبسوت الآن، والجبل مضاء بصورة رائعة، المعبد والحدث وأوبرا عايدة تتلاقى سويا. الحقيقة يعني أقول لحضرتك قمة السعادة بالنسبة لي وقمة الفخر بالنسبة لي أن الواحد ينتمي لهذا البلد اللي لازم الناس تعرف قيمته. مصر وجدت ثم وجد التاريخ. يعني احنا سعداء جدا بهذا الاكتشاف، اللي يعني انا نفسي اسال حضرتك بصوره اوقع واكثر عن يعني اهميته التاريخيه ايضا، لان اكيد كل عشاق الاثار المصريه هم اكثر شوقا لمعرفه المزيد عن هذه الخبيئه، خبيئه التوابيت الفرعونيه الملونه كمان، يعني ده جانب مهم. خبيئه الخبيئه او اللي بيسموها الكاشيه هو تجمع في عصر من العصور كان المصريين القدماء يخافوا على ممتلكاتهم من الناد، فكانت تجمع الأشياء الثمينة منها وتوضع في مكان معين. يعني هذه المجموعة من التماثيل لا تمثل مقبرة لمجموعة نقلت في العصر القديم من مقابر متنوعة خوفا عليها من النهب، ثم وضعت في هذا المكان للحفظ، لأن في أواخر العصر تقريبا 24-25 حصل ضعف شوية في القوة في الدولة المصرية القديمة، فكان بيتم نقل هذا التراث. الشيء الأول أو الأكبر كان بتاع حتشبسوت في أوائل في القرن 19، ثم هذا الاكتشاف لا يقل عنه. يمكن هذه المجموعة تعد الأروع، لأن مجموعة التماثيل مرسومة كأنها معمولة دلوقتي، الرسوم واجهة وصريحة وتكاد تتحدث، كل تمثال فيه الموميا بتاعته. الحقيقة احنا قدام حدث. إلى أي فترة زمنية بتعود هذه التوابيت أو التماثيل يا فهم؟ 2021-2022 الأسر 21-22-23 على أغلب الظن هو التوابيت دي، ودي الفن اللي حصل بعد الدولة المتوسطة في مصر، وأنا أعتقد أنها هتحكمل كمان نقلة، لأن لا يوجد لم يكن يتخيل حد أن يوجد 36 تابوت حيؤرخوا لهذه المرحلة. الأسرة أواخر الأسرة 20-21-22 أنا أعتقد أن التاريخ سيقف أمام هذه الليلة. قمة الجمال أتمنى أن المشاهدين يشوفوه، قمة الروعة أنك تحس أنك أنت في هذا المكان وأنك أنت مصري تنتمي لهذه البلد اللي بتدي للبشرية ذاكرة جديدة، وما زالت تعلم العالم أن هنا تجري التاريخ. الحمد لله. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة، وحضرتك بتنقل لنا الصورة من موقع الحدث، هذا الحدث المهم من مدينة الأقصر العريقة الجميلة، واللي بتتزين دلوقتي لاحتفائها بأوبرا عايدة القادمة في أواخر هذا الشهر الجاري، وأيضا بتتزين أكثر لأن بالغد هيكون مؤتمر صحفي عالمي صباح السبت غدا للإعلان عن تفاصيل العمل في تلك المنطقة واكتشاف أكبر خبيئة بجبانة العساسيف في الأقصر غدا إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، أهلا بك. شكرا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وفي كل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، معكم مستمعينا في كل مكان، ونهاية الأسبوع على 107.10 FM، وموضوعنا القادم عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية، حيث صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين. بالطبع يعني هناك أكيد شروط لقبول هذه الدفعات الجديدة وأهمية لهذا الأمر، حنتعرف عليها أكثر وعلى مزيد من التفاصيل مع سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيادة اللواء، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم والسادة المستمعين، وألف مبروك الأول على قبول هذه الدفعة الجديدة. أكيد يعني هي لها ميزتها في هذه الفترة، خاصة وإننا منذ يعني يومين يمكن أو بالأمس كنا يتم تخريج دفعة جديدة، بس هي كانت من كلية الطب أعتقد بشكل يعني تم تخريجها، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها أيضا وقعها وصداها المهم. أنا مع حضرتك؟ نعم يا فندم، طبعا هو يعني قبول طلاب خريجي جامعات حكومية للانضمام والالتحاق بالقوات المسلحة، ويعتبر دم جديد يضاف إلى شرايين القوات المسلحة. القوات المسلحة لها عقيدة، وهي أنها تضع التدريب والتأهيل للفرد المقاتل سواء كان ضابط أو ضابط صف أو جندي على رأس المنظومة منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. وبالتالي احنا بنجد هناك شباب كثر يريدون الالتحاق بالكليات العسكرية. دي رسالة بأن الشباب المصري شباب وطني يريد أن يخدم وينال شرف الالتحاق بالقوات المسلحة. أما أمس وكان تخرج أول دفعة من كلية الطب العسكري حتى يكونوا نواة للتأهيل الطبي من خلال العمل في المستشفيات العسكرية لصالح المدنيين وأيضا لصالح العسكريين بالطبع. بنجد أن احنا شفنا في خلال هذا التخرج هناك بيان عملي لكيفية تنفيذ ما تحصلوا عليه من علم عسكري في يعني علاج قوة من قوات إنفاذ القانون كانت تهاجم بؤرة إرهابية بنجاح، وكان هناك مصابين وهم أظهروا بكفاءة كيفية علاج هؤلاء المصابين. أيضا أن هناك رسالة أخرى بأن الرئيس يتكلم عن المجاملة، المجاملة تعتبر فساد ولذا يجب على الجميع أن يتجنب ذلك حتى تكون العناصر الصالحة هي التي تسود. هناك رسالة أخرى أن الاختبارات مميكنة في كلية الطب العسكري وخلال عامين سوف تكون مميكنة في كل كليات الطب في الجامعات المصرية. كل ذلك بيقول أن هناك دماء جديدة تسري في شرايين القوات المسلحة من خلال هؤلاء الأطباء اللي كانت فكرة منذ 6 سنوات. هذه الفكرة وهذا الحلم أصبح حقيقة أمس بتخرج هؤلاء الضباط الأطباء وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة. القوات المسلحة بتوفر لهم كل أساليب التدريب والتأهيل مع كبريات كليات الطب في مصر وفي العالم، وبالتالي بنستفيد أن هناك ضباط مؤهلين للقيام بمهامهم. أما بالنسبة الطلاب الأخر اللي هم خريجي الجامعات الحكومية سيتم تأهيلهم أيضا، وبنجد أن هناك أعداد كبيرة تريد الالتحاق بأن يصبحوا ضباط يعني في الكليات. فعلا بنلاقي أن هناك ضباط كثر بيلتحقوا، ولكن بيتم يعني منافسات وتصفيات كثيرة لهم حتى تكون العناصر. وده بيدفعني سيادة اللواء بعد إذنك للسؤال عن هل شروط القبول للدفعات الجديدة سيختلف في الكلية الحربية عن الكلية البحرية؟ هيكون معاييره إيه في هذا العام أيضا يعني، والتخصصات المطلوبة في هذا العام مثل الأعوام السابقة؟ لابد أن يتحلى باللياقة البدنية واللياقة الذهنية والسلوك الجيد، وبالتالي والدرجة العلمية العالية التي يتحصل عليها. لكن كان في السابق بيأخذ برنامج تدريبي لمدة 6 شهور. هذا العام سيصبح هذا البرنامج التدريبي 2 كاملين حتى يتطبع في السلوك العسكري والسمات العسكرية اللي بيستفيد منها خلال تلك المرحلة، حتى يتخرج ضابط على درجة وكفاءة قتالية عالية وانضباط عالي تتطلبه المرحلة الحالية اللي هو بتجابه ضباط القوات المسلحة. ومع ذلك هل نقدر نقول يا فندم عفوا يعني ان المدى الزمني اللي هو حيصبح 2 كاملين نقدر نقول ان مع ارتفاع هذا المدى الزمني سيكون هناك دراسة شاملة بها مواد جديدة بها يعني شيء جديد حسب النظم التكنولوجية حسب الاهتمام بجوانب اخرى تخص الكليتين اذا كانت الحربية او البحرية في تخصصاتها؟ نعلم أن العلم العسكري هناك ثورة في العلوم العسكرية وهناك تطور في العمليات العسكرية. هناك علوم جديدة مثل حرب المعلومات وحرب الفضاء والعلوم التي تتمتع بالذكاء الاصطناعي. نحن نعلم أن الأقمار الصناعية والحرب الإلكترونية الآن والحرب حروب الجيل الرابع هي الحروب التي نجابها الآن. الحروب التقليدية بدأت تخبو وتقل، ولكن الجديد في العلوم العسكرية هم من يقومون بدراسته، وأيضا تواجدهم لفترة طويلة حتى ينهلوا من العلم العسكري ويصبحوا ضباط مؤهلين للقيام بتنفيذ مهامهم. هذه الدفعة الجديدة اللي أول عام سيتم تنفيذ التجربة الجديدة بالفترة الزمنية اللي هي عامين، حتى يمكن إن هو يضارع زميله الذي دخل الكلية الحربية واستمر بها لمدة 4 سنوات. نحب نقول إن ده لجميع التخصصات كمان، كل التخصصات الجامعيين. لكن نعلم أن ضباط الكلية الحربية والدفاع الجوي وباقي الكليات الذين يضحكوا بتلك الكليات بالثانوية العامة هو بيأخذ فترة أكبر من ذلك، تصل إلى 4 سنوات. لكن هؤلاء الضباط الجامعيين الفترة لهم تكون 2 سنين فقط، وبالتالي بنقول أن القوات المسلحة بتحرص على تدريب وتأهيل الضباط، ودائما بتتواجد وسائل وأساليب التدريب وميادين التدريب اللي بيمارسوا فيها مهامهم. وإحنا أمس شفنا حتى الضابط الطبيب كيف أنه بيقوم بتنفيذ العلم العسكري والعلم الطبي جنبا إلى جنب، وينفذ رمايات ويقوم، واللياقة البدنية هي الأساس في بالطبع ذلك التخصص. يهمنا نقول ان لكل مستمعينا كل المهتمين بهذا الشأن من طبعا الجامعات الحكومية ان سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بالغد من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من الغد السبت 19 اكتوبر 2019. يعني سيادة اللواء اركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والاركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بنشكر لحضرتك مداخلتك معنا الان، شكرا جزيلا جدا، ونتمنى كل التوفيق طبعا للمتقدمين، وإن شاء الله يكونوا على كل الكفاءة اللازمة لكليات الحربية والبحرية أكيد. شكرا يا فندم لسيادتك ولمستمعي البرنامج العام. شكرا يا فندم. الهجش والشعب معاه، الهجش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد عاد عاد، للونهار واقف على الجبهه، الجيش اللي سمع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاد عاد عاد، اللي لا محناش الجبهه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد عاد، ليل ونهار واقف على الجبل، الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاد عاد، اللي لا محناش الجبل، في القياده وفي البريد عاد عاد، صاحي عاش عاش عاش بيبقى شعبك الكل جنبك طور مصانعك طور عمر ديارك عمر بيتك وشعبك الكل جنبك ازرع وخطط علم وكبر بلدك بتكبر الله ينور ازرع وخطط مستمعينا في كل مكان. يعني أود أن أنا أوضح لكم برضو التخصصات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية، سواء من كلية التربية الرياضية، كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية الزراعة، كلية اللغات، إنجليزي عبري، روسي، فرنسي، سواحيلي، وكلية العلوم من جميع التخصصات أيضا، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية الألسن من جميع التخصصات، كلية اللغات والترجمة من جميع التخصصات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الإعلام والصحافة، كلية الأدب تخصص إعلام وعلم نفس، وأيضا من المقرر أن يكون التقدير جيد فأعلى ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2019 عن 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي الخاص به في عام 2018-2019 فقط. وبالطبع زي ما قلنا قبل كده أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هتكون عامين ميلاديين كاملين. أما بقى عن الشروط الخاصة للملتحقين بالكلية البحرية، بيقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوة، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، وهندسة بحرية بناء سفن، وتخصصات الهندسة التطبيقية تقنية النانو. يكون حاصل على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى، ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات. كما يقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، وعلوم بحار. يكون أيضا الطالب حاصل على المؤهل بتقدير جيد فأعلى. وما يخص التخصصات المطلوبة لكليات التربية، بيقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: فيزياء، كيمياء، ورياضيات، ويكون الحاصل أيضا على تقدير جيد فأعلى. يعني دي بعض الأشياء المهمة اللي هتكون برضو مدة الدراسة في الكلية البحرية عامين ميلاديين كاملين. ونفس الشيء إن لا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن 24 سنة لخريج العلوم التربية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ولا يزيد عن 25 سنة لخريج كليات الهندسة، ويكون حاصل على المؤهل طبعا في العام 2018-2019 فقط. ما زلنا معكم في موضوعاتنا في نهاية الأسبوع، وموضوعنا القادم هو موضوع يعني جميل قوي ومبهج على فكرة. ألو، احنا معانا دلوقتي في التعليق على هذا الموضوع اللي هكلمكم عنه حالا، وهو افتتاح فعاليات اول مهرجان لعسل النحل المصري. انطلقت فعالياته فعلا الاربعاء الماضي بمشاركة 10 دول، وهي بتستمر على مدى 3 ايام. هو فكرة جميلة وملتقى لتبادل الخبرات وسبيل للنهوض بصناعة العسل، بالإضافة لدوره في تنشيط السياحة. معنا الآن للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ فتحي بخير، رئيس اتحاد النحليين العرب. مساء الخير يا أستاذ فتحي. مساء الخير عليك. حضرتك معنا على الهواء يا فندم في نهاية الأسبوع، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيكم وبجميع المستمعين. وعذرا لو تأخرنا عليك شوية، ولكن كنا بنتحدث عن طبعا أهمية هذا المهرجان، أنه المهرجان الأول لعسل النحل، ومعلوماتي عن أنه هو أقيم في منطقة جميلة وفي مكان جميل، وهو حديقة الميريلاند في مصر الجديدة بعد أن تم تطويرها. صحيح يا فندم، النهاردة هو اليوم الثالث لمهرجان العسل المصري الأول. مهرجان العسل المصري الأول بيهدف إلى ربط المنتج بالمستهلك وتطوير الثقة ما بين المنتج والمستهلك في قطاع عسل النحل في مصر. كتير مننا ثقافة العسل النحل الطبيعي ما عندناش الثقافة الكبيرة أو الكاملة للعسل المصري، وعندنا عادة بتبقى فيه سمعة غير طيبة لأنواع العسل، لأن احنا معظمنا ما عندناش الثقافة الكافية لأنواع العسل اللي موجودة في مصر. طب حضرتك قول لنا بقى الأنواع المهمة اللي موجودة كمان في هذا المعرض أو في هذا المهرجان عفوا للعسل المصري الأول. احنا عندنا في مصر بننتج من 7 لتسع أنواع من العسل، أولهم عسل الموالح أو الحمضيات، عسل البرسيم، عسل الموز، عسل اليانسون، عسل البردقوس، عسل حبة البركة، عسل الكافور أو الكينة، عسل السدر المصري، وفي عندنا عسل الأعشاب. احنا عندنا تنوع نباتي وغطائي رائع جدا، خيرات بلادنا بتفوز بجميع أنواع العسل الفاخرة. من هنا بدأت فكرة مهرجان العسل المصري اللي أقيم في حديقة الميريلاند في 3 أيام دول، والنهاردة يمكن اليوم الأخير ليه. خلاص النهاردة اليوم الأخير، وأنا بكلم حضرتك وإحنا في المهرجان لسه في إقبال غير عادي على المهرجان في اليوم الأخير بتاعه. نظم المهرجان اتحاد النحالين العرب علشان يكون في ثقة ما بين المنتج والمستهلك، ونعرف المستهلكين بقيمة العسل وأنواعه وجودته، وندي إشارة أخرى للعسل الكريمي أو المرمل، العسل اللي بيتجمد عندنا وبعدين ننفخ كلنا منه ونقول إنه هو مغشوش. يعني هل ده له فايدة فعلا يا فندم؟ طبعا يا فندم، ده عسل طبيعي 100%. والعسل الطبيعي من خواصه إنه هو يترمل زي السمنة البلد، يعني نجيبها كده نوصلها للناس بكل بساطة وسهولة. العسل لما يعمل زي السمنة البلدي كده ويترمل فهو عسل طبيعي 100%، وكفاءته من أعلى الكفاءات، مش العكس. يعني لما يحصل عندنا عملية الترمل احنا نفرح بالمنتج ونفرح بالعسل وما نرموش، لأن فايدته بتزيد معانا مش بتقل. خلوني أقول بس بعد إذن حضرتك أستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحليين العرب إن فكرة مهرجان العسل دي موجودة في معظم دول العالم اللي بتنتج العسل، بتحتفل سنويا بيوم للعسل، فهناك مهرجان العسل الروسي، في مهرجان كمان في سلوفينيا بيوم العسل، والسعودية نفسها بتحتفل سنويا بمهرجان العسل الدولي في الباحة المهرجان، وبيشارك كمان في أول مهرجان العسل النحل في مصر بقى دول كثيرة أعتقد حضرتك ممكن تطلع عليها، هي دول عربية أيضا، سعودية، يمن، أردن، أكثر من دولة. يعني هو طبعا مهرجان العسل الأول في مصر، وشارك فيه جناح من الدول العربية، أولهم السعودية وليبيا وسلطنة عمان واليمن، والنهاردة كان فيه فلسطين، فلسطين واليمن، وكان فيه كينيا. دول كلهم كانوا ضيوف شرف للمهرجان. العام القادم في النسخة القادمة هنوسع الموضوع أكثر، لأن دي التجربة الأولى للمهرجان، وهيكون عندنا عرس عالمي في مصر للفت الأنظار لقطاع أو لفن تربية النحل في مصر، لفتح نوافذ تصديرية جديدة لقطاع أو لثروة من الثروات المنسية في مصر. جميل جدا. يعني أحب أنه إحنا في اليوم الثالث والأخير لهذا المهرجان الأول للعسل المصري أن حضرتك تقيم لنا التجربة، بما أن حضرتك بتقول أنها تجربة جديدة، إيه المزايا اللي لقيتوها يعني مميزة في هذا المهرجان هذا العام، وإيه برضو الحاجات اللي تقدروا تتفادوها في المهرجانات القادمة أو تحبوا أن تضيفوها تكون أمور برضو مميزة أكثر تميزا في هذا المهرجان؟ هو أول استفادة بالنسبة لمهرجان عسل النحل إن إحنا المستهلك دلوقتي بدأ يتعرف على أنواع جديدة من العسل، والمنتج أو النحال بدأ يسوق لمنتجه بطريق مباشر، مفيش وسيط ما بين المنتج والمستهلك. تمام؟ جميل. هنوصل بالمهرجان ده بعد كده إن هو هيكون يوم عيد للنحال، وفي نفس الوقت هيكون خزين عسل مصري بالكامل بعد كده من مهرجان عسل النحل المصري. يعني هنرفع ثقة العسل المصري، هنرفع نوضح جوداته كاملة للمستهلكين، هنلفت أنظار العالم كله لقطاع تربية النحل وتصدير العسل من مصر. طيب عايزين برضو حركة البيع والشراء في هذا المهرجان قد إيه؟ وقلنا حضرتك برضو الأسعار بقدر ما عشان نقدر برضو نشوف صورة الصدى الإقبال يعني عليه. لا طبعا كان في إقبال غير عادي وإقبال شديد رغم ضعف الميديا اللي احنا عملناها قبل المهرجان، ولكن لقى إقبال شديد من الجمهور والمنطقة اللي احنا موجودين فيها. الأسعار عندنا كانت بتتراوح من 50 جنيه للمئة جنيه على حسب نوع العسل. على حسب نوع العسل ولا عبواته كمان يعني حجمها قد ايه؟ على حسب نوع العسل وحجمه اكيد. على حسب نوع العسل وحجمه. طب اعلى سعر واقل سعر حضرتك قلت لنا 50، اعلى سعر ايه بقى لاي نوع من انواع العسل؟ سلطنة عمان كانت عرض عسل بحوالي 3500 جنيه، وهو عسل من العسل النوادر، هي عسل السمرة وعسل الستر العماني. هل هي دي أنواع طبية يعني أنواع بتستخدم في علاجات معينة؟ أنواع طبية، ولكن هي أنواع بينتج النحل منها كميات قليلة جدا، فبالتالي بيبقى سعرها عالي، ولكن عندنا الأسعار متدنية مش عشان الجودة، علشان إحنا عندنا خيرات في بلدنا والخلية بتنتج في الموسم كم كويس، فبالتالي سعرها بيكون مقبول ومعقول. ايه احلى مذاقات العسل اللي عندنا عموما وموجوده في المعرض عندكم او في المهرجان السنه دي؟ احنا عندنا عسل نوارة البسيم وعسل الموالح وعسل السدر المصري من احسن الطعوم اللي موجوده عندنا، وبالمناسبه احنا عملنا طبعا مسابقه لافضل عسل نحل وفاز فيها 6 عارضين موجودين معانا، وقيمه الجائزه كانت 10,000 جنيه. جميل قوي. عن المنتجين ان احنا نرتقي بمستوى الجودة بتاعتنا ونوصل للعالمية ان شاء الله. جميل جدا، واحلى حاجة ان انتوا فعلا يعني اتنقلتوا بهذا المهرجان الجميل لافق حلو، يعني طاقة رحبة هتكون موجودة فيه او كانت موجودة بالفعل في منطقة زي حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، لانها اكيد يعني بها الهواء الطلق، بها مساحات شاسعة جميلة ومكان مميز لتنفيذ هذه الفعاليات لمهرجان العسل المصري الاول. جت فكرتها من انطلاق عسل النحل، المهرجان الاول لعسل النحل. الطبيعه، ما تجود به الطبيعه فهو للطبيعه. جميل جدا. رحنا الميريلاند في الطبيعه واحنا جايين نعرض اصلا منتج طبيعي. أحلى مكان، وأكيد مكان كان فيه حالة من البهجة الجميلة. وأشكرك جدا على حوارك معنا أستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالسادة المستمعين، إن شاء الله بندعوكم من الآن في العام القادم لزيارة مهرجان العسل المصري الثاني. إن شاء الله إن شاء الله، بالتوفيق دايما لكم والتميز كمان أيضا. مستمعينا في كل مكان، بنوصل بكم لنهاية حلقتنا النهاردة في نهاية الأسبوع، ويعني حلقة أعتقد أن تكون نالت إعجابكم في بعض من موضوعاتها الجميلة. بتمنى لكم كل خير. البلد دي أولى بينا، محتاجانا ومتنادينا، خيرها فارق إيدو لينا، يلا بينا. ابني عمر فيها خطر، بكرة خيرها هيبقى أكتر، فرصتك جاتلك وفكر بكرة لينا. I'm not afraid. تسيبش ثانية قمت مستمعينا في كل مكان. وصلنا معاكم فعلا لنهاية هذه الحلقة الجميلة من نهاية الأسبوع. كل الشكر لرئيس التحرير أحمد دياب، كل الشكر لزميلي نادر رشد على هندسة الهواء، ولكم تحياتي من أمام الميكروفون ميادة السعيد، وأيضا يعني بقول لزميلتي العزيزة أمل مصطفى إن شاء الله تكون بكل خير وبكل سلامة، وتعود إليكم الأسبوع القادم إن شاء الله في برنامجها نهاية الأسبوع، وتكون معها موضوعات جميلة وموضوعات يعني ذات أهمية كبيرة ليكم مستمعينا. نتمنى الحلقة تكون فعلا عجبتكم، والحلقات القادمة إن شاء الله هتكون أحلى وأحلى.